بسم الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، أخوتي الكرام، نبدأ بشرح كتاب إيضاح القواعد الفقهية للشيخ عبد الله بن سعيد اللهجي عليه رحمة الله تعالى. إن شاء الله على مشارف انتهاء من الباب الثاني من الكتاب، وهو يعني الذي فيه 40 قاعدة. تبقى لنا إن شاء الله تبقى لنا 3 قواعد، لعل الوقت يعني إن شاء الله نستطيع أن نأخذ 3 اليوم. ثم تبقى لنا الباب الثالث والأخير، وهو بذكر 20 قاعدة، وهي قواعد المختلف فيها. نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا إتمام هذا الكتاب المبارك، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا. القاعدة 38، الميسور لا يسقط بالمعسور. الميسور لا يسقط بالمعسور. يعني ايش الميسور لا يسقط بالمعسور؟ مثلا رجل تج رأسه مثلا في جرح في رأسه، او اجرى عملية او شيء، فمنع من مس الماء في هذا الجزء، غسله للرأس هنا قد يؤدي الى وفاته، وهو حدث له الحدث الاكبر جنابة، ولذلك اراد ان يغتسل ليصلي، فإن أتى بالماء على الرأس قد يهلك أو منع من ذلك، فهنا في عسر في غسل الرأس، لكن هناك يسر في غسل باقي الجسد. فالميسور وهو غسل باقي الجسد لا يسقط من عليه بسبب المعسور وهو غسل الرأس. فهذا معنى عليه أن يغسل الجسد إلا الرأس، فيتهمم لها أو يمسح ويتهمم أو على حسب حاله. فهذا معنى الميسور لا يسقط بالمعسور. رجل أراد أن يصلي وكان في مكان سرق متاعه في الصحراء وجلس في استراحة، وجاء من سرق متاعه كله وليس عنده، كان في الخلاء أو غير ذلك، فليس عنده ما يستر به جسده بالكلية، عنده جزء يسجد يستر السوأتين فقط، و أو لو كشفت السوأتين سيستر جسدي من أعلى من كبيه عاتقيه. فهنا الميسور لا يسقط بالمعسور، ما عنده من ملابس يستر فيها ما استطاع من العورة، ثم يصلي حسب حاله بعد ذلك، ولا يقول لا ليس عندي ملابس تسترني جميعا فلا ألبس هذا الجزء وأظله بحالي بكاشف العورة بالكلية. يقال له لا، أستر ما استطعت من العورة، وما لم عسر عن استطاعتك هذا لا يسقط الميسور من المعسور. هذه القاعدة الفقهية قاعدة مهمة جدا، وهي لها أصل، لها تأصيل في الكتاب، من الكتاب ومن السنة. من الكتاب أصلها من قوله سبحانه وتعالى، أو الدليل عليها، اتقوا الله ما استطعتم، قول الله عز وجل، قوله تعالى اتقوا الله ما استطعتم، وقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا من الكتاب. ومن السنة الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالله عز وجل كلما شق الأمر على الناس جاء التيسير كما قلنا، وفي قاعدة أخرى إذا ضاق الأمر اتسع والمشقة تجلب التيسير، فدل ذلك على أن الأمر على استطاعته، المرء على استطاعته. هذا أصل القاعدة، الدليل على القاعدة من الكتاب والسنة بأن الميسور لا يسقط، فاتقوا الله ما استطعتم. فما استطاع المرء أن يفعل الميسور عليه أن يأتي به، ويسقط عليه المعسور فقط. قال المؤلف أي أن المأمور به إذا لم يتيسر فعله على الوجه المطلوب بل تيسر فعل بعضه لا يسقط بالمعسوس، أي بعدم القدرة على فعل الكل فيجب البعض المقدور عليه. يقصد بأن إذا جاء أمر كما قلنا ما عندك ماء ويجب أن تتوضأ بالماء ولا تلجأ إلى التيمم إذا فقد الماء، لكن الماء لا يكفي، لا يكفي إلا فقط غسل الوجه مثلا واليدين، ولن يكفيك في مسح الرأس وغسل الرجلين، فتقول ليس عندي ماء يكفيني فأترك الماء وتيمم، يقال لا، الميسور لا يسقط بالمعسور، تستخدم الماء فتأتي به في غسل الأعضاء التي يمكنك أن تغسلها ثم نفذ الماء فتلجأ إلى التيمم. فالآن أنت مطالب بالوضوء، وإن لم تستطع أن تأتي به كاملا فلا يسقط الميسور عن المعسور، لا تأتي بالميسور والمعسور هذا الذي يسقط فقط، هذا مقصود القاعدة. قال التاج السكي، وهذه القاعدة من أشهر القواعد المستنبطة من قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم عن أبي هريرة، وهنا أتى بأصل القاعدة من السنة، ونحن قد بينا أصل القاعدة من الكتاب من القرآن. قال وذكر الإمام أن هذه القاعدة من الأصول الشائعة التي لا تكاد تنسى ما أقيمت أصول الشريعة، وهذه يعني القاعدة هذه من قلت من أهم من أصول الشرع فيها، وفروعها كثيرة. قال منها من قدر على الإيماء بالركوع والسجود وجب، هذه مسألة مهمة، بعض الناس لا يستطيع الركوع والسجود لكن يستطيع القيام، فتجد يصلي من بداية التكبير على الكرسي، فنقول له الآن أنت ما هي إشكالك؟ إشكالك أنك لا تستطيع أن تنحني للركوع، أو قد يستطيع بالركوع لكن لا يستطيع أن ينزل إلى السجود، لكن تستطيع أن تكون قائما وقفا وتكبر وتقرأ، قال أستطيع، قال إذن لا يجوز لك أنك تبدأ الصلاة على الكرسي، أنت تقف وتصلي قائما ثم عندما يأتي الركوع إن لم تستطع أن تركع من قيام اجلس واركع، إن لم تستطع أن تسجد من أعلى إلى أسفل اجلس وأتي بالسجود ثم ارجع وأتي بالقيام مرة أخرى. فهذا معنى، هذا معنى أيضا من فروع القاعدة. لذلك قال من قدر على الإيماء بالركوع والسجود وجب، يعني إن لم يستطع أن يأتي بالركوع كلية لكن يستطيع أن يومي وجب عليه الإيماء، من لم يستطع أن ينزل للسجود لكن مثلا ممكن يجلس يبقى يجب، طب يخفض لابد يخفض رأسه وجسمه ينحني حتى يأتي بقدر ما يستطيع من السجود. يعني في البعض يقول أنا أستطيع أن أنزل لكن لا أستطيع أن تلامس جبهات الأرض، ممكن ما أستطيع ما أحتمل، نقول له ائتي بما استطعت، يعني لو تستطيع أنك تنزل إلى قرب ذلك فأتي به لأن هذا ميسور لك لا يسقط، فقط المعسور الذي لا تستطيع أن تأتي به، هذه نحتاجها بشدة في مسألة الصلاة. كثير من الناس في كبار السن أو حتى الذي يصيبه مرض ما ينتبه أن هناك أركان فرائض في الصلاة متى استطعت أن تأتي بها لابد أن تأتي بها، لا تسقط من عليك كونك مثلا لا تستطيع السجود مثلا، والبعض لا يستطيع أن يقف لكن يستطيع أن يركع ويبكي، فنقول له ابدأ الصلاة جالسا وعندما يأتي الركوع قم واركع ثم يأتي السجود قم وانزل إلى السجود وهو إلى السجود ثم ارتفع بلا تقف وارتفع واجلس على الكرسي عندما هذه مهمة كما قلت من الفروع. قاعدة هذه مهمة في أمور كثيرة جدا في الطهارات كما بينا في وفي أيضا الصلوات. قال ومنها من قدر على غسل بعض أعضاء الوضوء كأن قطع بعض الفرد من اليدين والرجلين فإنه يجب غسل ما بقي منه. قد بينا يعني رجل قدر الله عليه مثلا قطع شيء من القدم او من الكف مثلا، ربنا يعافي جميع المسلمين، فلكن قطع الكف، طب هو باقي اليد الى المرفقين عليه، فالان هو معصور الكف لكن ليس بمعصور باقي اليدين، فالميسور هنا لابد ان ياتي به ويغسل هذا باقي الاعضاء. قال ومنها من قدر على نصف صاع في الفطره وجب عليه اخراجه في الاصح، هذه طبعا إن كان فيها خلاف لكن هو يرى إيش الآن، رجل مثلا عنده ما شاء الله عنده ذرية يعني أولاد، فجاءت صدقة الفطر ما عنده من فائض عن حاجته لا تكفي كل صدقة الفطر لكل الأولاد عنده 10 مثلا، عنده فائض يكفي 5 لا يكفي 10، أو 10 أو الفاضل عنده لا يكفي كل صدقة الفطر، يكفي نصف صدقة الفطر نصف صاع. فيقال له أخرج الفائض، لأن صدقة الفطر ما فاض عن يومه، يعني المسألة مش نصاب كالزكاة الأخرى، في الفطر ما زاد. فإن كان الزائد هذا يكفي نصف صاع، أو كان هذا الزائد يكفي 3-4 فقط من أسرتك من صدقة الفطر، اخرجها، يبقى أتيت ما استطعت، الميسور لا يسقط بالمعسور. وأما إن لم يكن عندك مال يكفي كل صدقة الفطر فهذا وقع سقط من عليه. هذا معنى أن يقول من قدر على نصف صاع من الفطرة وجب عليه إخراجه في الأصح. في الأصح إن المسألة خلاف في المذهب أيضا. قال ومن القادر على بعض الفاتحة يأتي به بلا خلاف. رجل مد الله عز وجل بالإسلام، يعني في بلاد الكفر، ودعي إلى الإسلام، فالله عز وجل شرح صدره للإسلام فأسلم، فأسلم قبل صلاة الظهر بربع ساعة مثلا. الآن دخل عليه وقت الصلاة وهو مكلف، الآن أصبح مسلم، عليه أن يصلي. طيب ما استطاعوا، أرادوا أن يعلموا الفاتحة، فأتى بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ما استطاع أن يحفظ في هذا الوقت إلا هكذا، حتى لو ضاق الوقت يعني لخروج العصر وقعد يحفظه فيه. المهم أنه الآن دخل عليه وقت الصلاة ما يحفظ إلا نصف الفاتحة. الآن نقول له الميسور لا يسقط بالمعسور، تأتي بما تحفظ من الفاتحة. طبعا في بقى عندنا تفصيل في المذهب، يعني إن كان مثلا يحفظ النصف الأول فقالوا طب يأتي للنصف الأول، طب إما يكرر الفاتحة 7 آيات، فلو حفظ 4 آيات يبقى لسه 3، لو استطاع قالوا بعضهم قال يكرر 3 آيات أخرى من الفاتحة، والبعض قال يكرر الذكر، ذكر يذكر بقدر 3 آيات، والبعض قال لو كان يحفظ النصف الثاني ولا يحفظ النصف الأول، ممكن ما استطاع أحد يحفظه فيه فأدرك بعض الآيات التي في آخر الفاتحة كانت يسيرة عليه ولم يدرك كل الفاتحة. فالبعض قال إما أن يأتي بالذكر أولا ثم يكمل بالآيات عشان الترتيب، أو بعض قال إنه يأتي بالنصف الذي يحفظه وأيضا يكرره، أو يأتي بعد ذلك بالذكر. هذه كلها محلها الفروع ليست هنا، لكن أنا أتكلم عن هو القادر على بعض الفاتحة يأتي به بلا خلاف، يبقى عليه أن يأتي بجزء، لأن قراءة الفاتحة ركن عندنا وعلى الصحيح يعني بأنه لابد أن يأتي بها، ولكن إن لم يكن يعلمها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما استطاع أن يتعلم إلا في هذا القدر من الآيات فيأتي به ويكمل أو يكرر. قالوا منها لو انتهى في الكفارة إلى الإطعام فلم يجد إلا إطعام 30 مسكينا، فالأصح وجوب إطعامهم. طبعا هذه الكفارة فيها إما طبعا هنا فيها يعني توضيح الكفارة، كفارة إن نقول هذه كفارة إيش إطعام، ممكن هذه 30-60 إما كفارة جماع رمضان أو ظهار سيكون. طيب عنده تخير أو مش تخير، ترتيب، اولا عنده تحليل رقبة. طيب افترض هو الان ما الرقبة مثلا لو في رقبة ب100,000 وما معه ل40,000، فلن يستطيع ان يعني يشتري نصف رقبة، فسقط عليه الرقبة، ما عنده ما يملك. سيبك من ان ما فيش رقاب، لا افترض ان في رقاب، ولكن هو ما معه مال يشتري به الرقبة ليحررها، معه نصفها او ربعها، هنا لا يتبعض، هنا ليس هناك تبعيد، فيقال له انتقل، انتقل من الرقبة إلى الإطعام مثلا. الصيام هو أولا، لو ما في صيام يبقى إطعام على حسب الترتيب، يعني لو قلنا طب إطعام الترتيب، نعم ما في صيام إطعام، بس ما عنده إطعام 60، معه إطعام 30 فقط، هنا نقول له أخرج 30. الرقبة لا يمكن تبعيدها، لا يستطيع أن يشتري نصف رقبة، ما حررها، لتظل ما جاء مقصود الشرع من التحريم هنا. لكن في الإطعام معه أن يطعم 30 فقط وليس معه أن يطعم 60، فنقول له أطعم 30، لا تقول لا ليس معي 30 إذا لم أطعم، كما أني لا أستطيع أن أحرر الرقبة. نقول له هنا التبعيد يجوز، لأنك أنت عندك ما مسكين بالواحد، أما هناك لا يمكن التبعيد. فيقال له هنا الميسور لا يسقط بالمعسور، فعليك إخراج إطعام 30 مسكين، ثم إن استطعت بعد ذلك أن تطعم الباقي فالباقي. فإذا الأصح وجوب الإطعام كما قال. طب قال ومنهم من ملك نصابا بعضه عنده وبعضه غائب، فالأصح أنه يخرج عما في يده في الحال. طبعا هذه صورة المسألة، لو رجل عنده مثلا نواشي من اللي هي السائمة، فعنده مثلا شياء في هنا وشياء مثلا في بلد أخرى وغائبة عنده الآن مش موجودة ليست تحت يده، فقال هنا ملك النصاب بعضه هنا عنده مثلا 120 شاة، 60 هنا أو 40 أول النصاب، خلينا في أول النصاب 40 عليها شاة، 20 أو 20 هنا و20 في مزرعة أخرى أو في مثلا في الإسكندرية أو في مطروح هناك يعني في المزارع الضائمة أيضا. قال لو ملك نصابا بعضه عنده وبعضه غائب، غائب عنده ما يستطيع الآن يعني هو ما لم يأتيه منتظره يأتيه مثلا من هناك إلى يأتي القاهرة، فالأصح يخرج عما في يده الحال، ما يقول أنا لسه العشرين الثانيين ما جوليش فما أخرج، أو نخليها 120 لو هو عنده 3 في 120 بعد 121 هيبقى عنده 3، فيقول لا لا نقول أخرج عن ما عندك هنا في الحال، لأن هذا لا يسقط، أنت تملكه الآن وتحت يدك هليشيا وبلغت اخرج عنها، اخرج عنها ثم بعد ما يأتي الغائب تكمل الإخراج، ولا نقول لهم ولا يقول أنتظر. قال وخرج عن هذه القاعدة مسائل. طبعا ممكن نضيف في ذلك يعني رجل مثلا آخر لو قال لو بدأت في الصلاة لن أدرك الصلاة بالكلية، سأدرك ركعة ولا أدرك باقي الصلاة ويدخل علي وقت الصلاة الأخرى، فنقول له الميسور لا يسقط بالمعسور، عليك واجبا أنك تبدأ في الصلاة وما تدركه من الصلاة قبل خروج الوقت قد أدركته، والباقي تدركه تكمله حتى لو بعد خروج الوقت، فلا يقول أن الوقت المتبقي دي لا يكمل الصلاة بالكلية فيقول له صلي، نقول له لا ما يصح، وجوبا لابد أنك تبدأ الصلاة وحتى لو خرج الوقت فأنت ما أدركته قد حسب لك، هذا الميسور لا يسقط للمعسور. قال وخرج عن هذه القاعدة استثناءات أو مسائل، منها ويجد بعد الرقبة في الكفارة لا يعتقها بل ينتقل إلى البدل بلا خلاف، هذا اللي بيناه ما عنده قيمة الرقبة فما يستطيع هنا أن يأتي بالبعض فينتقل إلى البدل بلا خلاف، ومن القادر على صوم بعض يوم دون كله لا يلزمه إمساكه لأنه ليس بصوم شرعي عليه كفارة ومنها الصيام، كما جاء الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم قال له أعتق رقبة قال ما عندي قال أطعم قال أصوم 60 يوم قال ما أهلكني إلا الصوم أو ما عم فعل بي إلا الصوم رأخ الخالة فقط فوقع عليه في نهار رمضان، فالصوم الذي فعل به ذلك فقال ما يطيق الصوم كيف يصوم 60 يوم وهو الصوم لا تبيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما يستطيع. طيب في بعض الناس لا عنده مرض فما يستطيع أن يصوم اليوم بالكلية، ممكن يصوم 4-5 ساعات يصوم إلى الظهر، يعني ما يستطيع أن يصوم 12 ساعة مثلا أو شيء أو في الهدرة، فنقول له لا أنت الآن لا تستطيع الصيام فلا يلزمك الصيام، ما امساكك لبعض اليوم امساكك لبعض اليوم لا يجزئك عن الصوم، لأن الصوم لا يتبعض، هي ضابطها عدم التبعيد عشان تبقى تضبطونها، التبعيد من كان يمكن تبعيده يتبعض، ما لا يمكن تبعيده فهذا الذي يسقط وينتقل فيه إلى البدل، هذه بالقاعدة التي تليها ما لا يقبل التبعيد فاختيار بعضك اختيار كلي وإسقاط بعضك إسقاط كلي، القاعدة التي ستأتي الآن بسيطة إن شاء الله ستكون منها، لكن هذا هو مقصوده لأنه لا يأتي بصوم اليوم كله. قال ومنها إذا وجد الشفيع بعض ثمن الشخص لا يأخذ قسطه من الشخص، يعني الآن هو رجل شريك لمحمد وأحمد شركاء في المزرعة 60 فدان، فأحمد نصيبه 30 ونصيب أحمد 30 ونصيب محمد 30، محمد باع لعلي فأراد أحمد بالشمعة قال أنا شريكك ولنزل، قالوا طيب بس أنت 30 ده 30 فدان خبتهم مثلا مليون، قالوا ما عندي معي 15 قيمة 15 فدان، هنا يقول له لا إما تدفع 30 وتأخذ الشفعة وإما ليس لك الشفعة، فهنا الجزء لا يتبعض في الشفعة، يعني لا يقول له طب أنا أشفع أخذ الشفعة ب 15 فدان والباقي روح بيعهم لعلي، لا هو أن يقول له لا، إما تأخذ الشفعة كاملة بكل النصيب أو لا تأخذ، لكن ليس له حق الشفعة في جزء من هذه الأرض. متصورين المسألة؟ طيب نعم، أو الشقة، بس إحنا بنقول في المشاع، لو اثنين طبعا شركاء في شقة واحدة مشاع، فواحد جه بيع نصيبه فقال له أنا الشفعة لأن هنا، فقال له معيش ثمن النصف، معي ثمن الربع، فلا يستطيع، قال له لا، الشفعة عموما لا تتجزأ، في الشفعة هنا لا تتجزأ. ومنها إذا أوصى بثلث يشترى به رقبة فلم يفي بها، لا يشترى شخص بل تلغو الوصية ويرجع المال للورثة، يعني رجل وصى بثلث من ثلث، قال اشتروا رقبة وحرروها، صدقة جارية له، عبق هذا من أفضل القربات إلى الله عز وجل، فلما مات وجدوا نصيبه الثلث هذا مثلا 100,000 وأقل رقبة ب 120-150، أقل رقبة ممكن إن هم يشتروها يعني بقى. فإذا الثلث هذا لا يساوي، لا يدرك قيمة الرقبة، فقالوا هنا إيش، لا يقول نشتري نصف رقبة، نشتري ثلثين رقبة، لا، تلغى الوصية ويرجع المال هنا للورثة لأنه لا يستطاع أن تنفذ الوصية هنا. يبقى هنا الميسور لا يسقط بالمعسور، كل هذه استثناءات من القاعدة. ومنها إذا اطلع على عين ولم يتيسر له الرد ولا الإشهاد، لا يلزمه التلفظ بالفسخ في الأصح، يعني اشترى شيء وأخذه راح بمكان سافر به وهو في الطريق اكتشف ان في عيب في هذا الشيء اللي اشتراه، كان مسافر عد على مكان اشترى شيء يلزمه في سفره وهو في الطريق وجد يفتح ان في عيب وليس معه وسيلة اتصالات، يعني لا في ما يستطيع يتصل بصاحب المحل، ما فيش موبايلات، ما فيش اتصال، ما فيش حد معه في الطريق يشهده على هذا العيب حتى لما يرجع مرة أخرى إلى المكان الذي اشترى منه يكون معه إشهاد من أنا رأيت العيب بعدما اشتريت، فالشهود يأتوا ويشهد، فليس معه، لا يستطيع الرد، سافر، مش ممكن هيقطع 500 كيلو عشان يرجع مثلا 300 كيلو عشان يرجع هذا الشيء، وليس معه من يشهد ذلك. عندما طبعا لابد، عندما يرى العيب لابد يتلفظ بالفسخ، يعني يقول أنا يعني يدرك الرجل ويكلمه يقول أنا سأفسخ، يتلفظ يظهر ليس من نية، يتلفظ ويخبر على ذلك. فهنا قال إذا اطلع على العيب ولم يتيسر له الرد ولا الإشهاد، لا يلزمه التلفظ بالفسخ في الأصح، يعني أنا أستطيع أن أقول له طب أنت هتتلفظ لمين، ما أنت لا تستطيع تكلمه ولا عندك شهود، فنلزمه بأنه يقول أنا هرجع دي لما أرجع، لا خلاص، هو لما يرجع ويتأثر له يعني يرجعها هنا الآن، ولا نلزمه بأنه يبين ويتلفظ لأنه لابد أن سأرجع هذا الشيء الذي فيه العيب. كل هذه استثناءات من القاعدة. ندخل على، أعتقد القاعدة تكلمنا في أمثلة كثيرة واضحة، ما في يعني إشكاليات فيها كثيرة. وتظل في رقابته 30 الأخرى، تظل يعني طبعا على خلاف، إن أتاه مال يعني يخرج الكفارة، وإن لم يأتيه مال فليس عليه شيء، لكن يظل عليه لأن الكفارة أصلا واجب موسع ليس مضيق، المسألة على القدرة والاستطاعة، فإن ما استطاع يخرج، لكن لو دخل في الإطعام يبقى خلاص باقي له إطعام، ما دام بدأ في الإطعام يبقى باقي له الإطعام، مش لو قلنا إنه دخل في الإطعام ثم رزق الله مال يستطيع أن يحرر الرقبة، نقول له لا خلاص لا ترجع للرقبة، أنت ما أنت الآن خلاص دخلت في الإطعام تظل الإطعام فتكمل ما عليك من الإطعام. قاعدة 39. ما لا يقبل التبعيض فاختيار بعضه كاختيار كله، وإسقاط بعضه كإسقاط كله. طيب هنا إيش هذه القاعدة 39؟ بعض الأحكام الشرعية لا تتبعض، الحكم الشرعي لا يتبعض، إما يقبل كلية أو يسقط بالكلية لعدم إمكان أن يتجزأ. التبعيض معناه التجزئة وجعل الشيء أبعاضا أو أجزاء، فمعناه أن الشيء الذي لا يقبل التبعيض أو لا يقبل التجزيء أن يتجزأ يكون فيه الحكم كليا. فذكر بعض أجزائه بالحكم، يعني لو أخذت الحكم على بعض أجزائه يكون الحكم على الكل. وكذلك إذا أسقط الحكم أسقط بعض الأجزاء يكون أسقط الكل. فاهمين إلى هنا؟ هذا معنى ما لا يقبل التبعيض فاختيار بعضه كاختيار كله، وإسقاط بعضه إسقاط كله. هذه في الأحكام التي لا تقبل التبعيض. لكن وقع خلاف ذكره المؤلف، يعني أنا أبينه الآن أذكره ثم نبين ثمراته لاحقا. هل الآن لو قلنا أن في بعض الحكم على البعض سار على الكل، طب سار على الكل، كلمة سار هذه انتقل من البعض إلى الكل، حدث خلاف الأصحاب عندنا، هل أن الجزء حكم الجزء يقع على الكل مرة واحدة؟ يعني مدام لا يقبل التبعيض، مدام قلنا حكم جعل الجزء إذا هو يساوي الكل، هذا معنى. يعني قالوا بعض الأصحاب أن الحكم على الجزء يساوي الحكم على الكل لأنه لا يفى بعض، بمعنى وقوع على الجزء كوقوع على الكل. والبعض الأصحاب قالوا لا، هو ينتقل بالسرايا، يعني هو وقع على الجزء لكن يسري بعد ذلك من الجزء إلى الكل. يبقى أنا بس أعيد الفرق وهبين بمثال إيش الثمرة. بعض الأصحاب قالوا الحكم لما وقع على البعض أصاب الكل، مجرد الوقوع هو معنى الكل، يعني كأنه وقوع على البعض كوقوع على الكل. وهذا قول بعض الأصحاب وقول إمام الغزالي، إمام الحرمين الغزالي. والقول الثاني الذي قال لا، الحكم على الكل انتقل بالسرايا من البعض بالسين، يعني بالسرايا يسري بالسرايا من البعض إلى الكل، يعني الحكم وقع على البعض أصالة لكن سرى بعد ذلك من البعض إلى الكل. وهذا قول الرافعي، هذا قول الرافعي الإمام عندنا في المذهب قال بذلك، وهو الصحيح عندنا في المذهب. طيب الثمرة من هذا من هذه المسألة إيش؟ ومثال يوضح. واحد قال لزوجته أو هي قالت له طلقني ثلاثا بألف، انتظر عشان في سوء نظر. طلقني ثلاثا بألف، طلب منه الطلاق ثلاثة بألف مقابل ألف، كأنه خلع إبراء كما تسميه، طلاق على مال لا إشكال. فهو قال لا أنت طالق واحدة ونصف، قال أنت طالق واحدة ونصف. طيب في الطلاقة تقع إيش؟ واحدة بس؟ ما نشوف بقى. طيب عشان أنا في الطلاقة تقع إيش؟ لا هي قالت له طلقني ثلاثا بألف، قال لها أنت طالق طلقة ونصف. الكل يقول طلقة، يعني هنا أنا ما حدش أجابني لأخت بس طلقة، وأنت هنا قلت طلقة، أنا مش من فلوسي الآن. نعم كما قالت. بس احنا لو عملنا زي الاسقاط الرقبه شيخ، وهو نص لو هو انت نص طلع اصلا على طلع طلقة ليه لا تحسب طلقة؟ طب لما الطلاق لا يتباعد واحنا بنقول الآن ان ما لا يقبل التبعيد فاختيار بعضي كاختيار كله يبقى ايش التطبيق على القاعدة يا اخوة يا اخوات؟ يبقى ايش مع يبقى تطبقوها ازاي؟ القاعدة بتقول ايش؟ هو انتوا قلتوا من هذا الطلاق لا يقبل التبعيد، فطيب لما يكون الحكم طلق نصف طلقة، لا لا بلاش التحوير هذا، من انا ما بتكلمش في طلقتين في طلقه واحده، ده موضوع تاني خالص، احنا لا هذا ليس مبحثنا، احنا لا نتكلم في العدد الان، لا تدخلوا في مدخل ليس معنا الان، احنا بنتكلم الان هو لو كان انت طلقت لو لا طلقت طلقتين كنت هتقولوا له برضه طلقه واحده، ايه علاقه الطلقتين في مره واحده؟ يعني احنا بنتكلم في العدد، يبقى الان ايش المفترض على القاعده؟ ان الان على القولين حتى خلاف اللي ما بيننا الان اللي هو في المذهب في الاصحاب سواء السرايا او بالوقوع، فالاثنين سيقولوا بتوقيتين، الاثنين هيقولوا بالطلاق اللي وقع توقيتين لانه لا يتباعد. طيب نرجع للواقع، لسه الخلاف ما ظهرش، ده هو الان قال طبعا يعني رايحه منكم طبعا معلش، لكن طلقني ثلاثا بألف فطلق واحد ونصف، فعلى القولين سواء بالسرايه او لو قلنا بالوقوع هما طلقتان الان. طيب الاشكال مش هنا، الاشكال بقى المال الذي يستحقه هو، هو طلقتان على قول الامام الغزالي بأن ما وقع على البعض وقع على الكل، يبقى طلقتين يبقى ليه ثلثان، هنا الخلاف سيظهر ثمرة الخلاف، يبقى ليش الثلثان من الألف، ده على قول مين؟ الغزالي الذي قال بأن الوقوع على البعض وقوع على الكل، يبقى هو كأنه كل، يبقى ليه طلقتين من ثلاثة يبقى ليه ثلثان الألف. على قول الرافعي، رافعي ايش يقول؟ قال وده الأصح في المذهب عندنا، الحكم على ما أوقعه ويسري إلى الكل بعد، يعني بس الحكم على ما أوقعه هو، لأن الحكم عندنا على ما أوقعه لا بما سرى عليه، يعني هيبقى عليه يدفع لهم كم منها؟ هياخد نصف الفلوس، واحد ونصف، يبقى نصف الألف لأنه عنده الحكم على ما وقع لا، ثم يسري فيأخذ على ما أوقعه هو لا ليس على ما سرى. الطلاق طلقتين، لكن اللي يأخذه لأنه هو نطق بواحدة ونصف سيأخذ الحكم على ما وقع عليه وهو الواحدة ونصف، يبقى يأخذ نصف الألف. طيب هذا معنى القاعدة، نقرأ أحسنت أبو كريم، أحسنت وأنت كده طمنتني أبو كريم، جزاك الله خيرا، انت فين يا رجل؟ بقالك فترة ما رأيناك، ولا له نصف المقار. نعم، ومن فروعها انه اذا قال انت طالق نصف طلقة او بعضك طالق طلق الطلقة، هذا قول الماتن، ومنها يبقى خلاص بينا الطلاق لا يتباعد، لذلك لو قال لها يدك طالق معلوم قال ذلك، رأسك طالق، جسدك رجلك طالق، بعدين قال هنا طبعا في خلاف تطلق ولا ما تطلق، لكن لو هو هذه غير ان يقول نصفك طالق، انت طالق نصف طلق، هذه امر هذا امر، لكن هذا في النص هنا لا يتباعد، هناك في خلاف في المساله هذه لكن لا نتوسع فيها. ومنها اذا عفى مستحق القصاص عن بعضه او عفى بعض المستحقين سقط كله، هذه مهمه في الجنايات، رجل قتل رجل وهناك قصاص، قصاص أو دية أو عفو، أولياء المقتول ثلاثة إخوة، الأب اللي قتل مثلا وهم أبناؤه ثلاثة إخوة، فأحد الإخوة تقول ما معه والعفو ومراقب العفو وغير ذلك أو حتى الدية، فقال نأخذ الدية، والاثنين التانيين قالوا نريد القصاص، نريد القصاص، هنا واحد يريد الدية واثنين يريد القصاص، والحكم لا يتباعد، لا نستطيع نقول له اقتصوا ثلثيه ودية للثلث. فإذا سقط هنا سقط القصاص وأخذت كل الدية، لأن الحكم لا يتبعض، ما لا يقبل التبعيد، فاختيار بعضه كاختيار كله وإسقاط بعضه كإسقاط كله. لا يمكن أن يقتص من الثلثين ويعطي الدية، فلا يمكن يطبق هنا، فلا بد من الإسقاط. أو واحد قال أنا عايز نص القصاص ونص، واحد نفسه ولي قال أنا عايز نص الدية ونص القصاص، اطعمي نصه وأخذ نص الدية، يقال له لا. يعني لو كانتش قتل مثلا، كان قطع يد، فيقول لا اقطعه نصف وادوني نصف الدين، نصف نصف الدين، فيقال له لا يسقط، اما تكون كلها دية او يكون كله قصاص حد لو قطع يد مثلا او شيء. لكن في القتل النفس هنا خلاص سيسقط القتل ويكون اما دية او لو على حسب دية او عفو، لما على حسب الذي قضى بذلك. ومنها اذا عفى الشفيع عن بعض حقه فالاصح سقوط كله. يعني لو الشفيع اللي عنده الشفعة الشفيع أسقط جزء، نقول له سقط الجزء سقط الكل، لأن الشفعة لا تتبعض، إما أنك أنت تسقط الكل أو تأخذ الكل تطلب الكل. ومنها عتق بعض الرقبة أو عتق بعض المالكين نصيبه، وهو موسر عتق كلهم. يعني الآن اثنين شركة في في في في رقبة، واحد واحد أعتق النصف والثاني لم يعتق. عندنا لأن الشارع متشوف ومتشوق لإعطاء للعتق، فيلزم الموسر الجزء المالك الأول الذي أعتق النصف، قالوا إن كان موسرا فيعتق النصف الثاني ويسير كله عتقا ولا يكون فيه تبعيدا. يعني يعتق لو كان مسيرا ويأخذ بعدين حقه من شريكه، بس يعتق. ومنها إذا قال أحرمت بنصف نسك، انعقد بنسك، يعني واحد قال أحرمت نصف عمره، وهذه طبعا خصوصية في العمره وفي الحج، لأن جاء الدليل في العمره والحج بجواز الإبهام في النسك أصلا. يعني هذه قد تكون خصوصية في النسك، يعني مفيش حد مثلا ان هو لانه جاءت السنة كإحرام علي رضي الله عنه احرم بإحرام النبي صلى الله عليه وسلم وجاء من اليمن، وابو موسى الأشعري قال احرم كما احرم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم لم يكن يعلموا كيف احرم النبي، بدليل ان علي كان معه رضي الله عنه كان معه الهدي وابو موسى ليس معه الهدي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي امسك ولا يعني اجعله قرارا كالنبي صلى الله عليه وسلم ولا تتحلل حتى تذبح هديك، وقال لأبو موسى تحلل من العمرة واجعلها عمرة ثم أهل بالحج مع باقي الصحابة الذين لم يأتوا بالهدي، مع أن الاثنين قالوا أحرمنا بما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم، فأبهموا في الإحرام، فدل ذلك على أن المسألة يتسامح في النسك فيها في ذلك. كالطلاق، قال انعقد بنصف كالطلاق، كما يقول نصف طلقة كما قلنا الآن فتكون طلقة، كما في زوائد الروضة ولا نظير لها في العبادات. انتبه، ذلك أنا قلت لك قال لا نظير لها في العبادات، يعني لا ينفعش يقول أنا أحرم بركعة ويريد يصلي الصبح، أو أنا أحرم بركعتين ويصلي المغرب، هذه باطلة. حتى لو انتوى ان المغرب يحرم ركعتين هذا استهزاء، ده ممكن في حكم اخر، هذه او انا انتويت اصوم نصف اليوم الى الزوال، هذا ما انتوى كله ما انتوى. لكن في هذه وان كان ممكن يستدل، طبعا هذه استثناء في مساله الصوم الذين قالوا بعض، طبعا هذه ليست هنا ليست ابتداء النية، يعني لو ابتدى قاصدا النية بأنه يصوم نصف يوم ما في تبعيد، لذلك هو قال لا تجدها لا نظير لها في العبادات. يمكن يستأنس في صوم النفل، لو استيقظ بعد الصباح وأراد أن يصوم ولم يأكل أكل أو شرب كما فعل صلى الله عليه وسلم، وقال هنا أهل العلم اختلفوا، طب هو الآن في جزء من اليوم عدى مرة ولم ينتوي، بعضهم قال له الأجر اليوم، والقول الثاني وأقرب قالوا له أجر من وقت ما انتوى، من وقت ما انتوى له الأجر. وهذه طب تفيدك فين؟ تفيدك أن زفي شوال الذي انتهى الآن، من استيقظ وأراد أن ينتوي ست من شوال وقد لم ينتوي بيت النية من الفجر ثم انتوى في الصباح، فهو قال لما انتهى الساعة العاشرة انه يصوم يجعلها من ست شوال. هو لما صام على القول الذين قالوا الآن ان الأجر يحسب من النية، الآن ولم يكون صام ست أيام كاملة، سيصوم خمس أيام واليوم السادس ليس كامل، نقص من الفجر للساعة عشرة، فوقع في إشكالية الحديث. وهذه في الصوم المقصود لذاته، يعني اللي هو يريد فيه النية مقصود لذاته كنية الفريضة، فهنا وكان الأجر مترتب على اليوم كله، يعني مثلا أنف عرفة ومن تبع يوم عرفة وصح الصبح وقال إيه ده عرفة أنا هنتوى الصيام وما أكل وشرب، في إشكال هنا، لأنه من توى من الساعة 11 الساعة 10 ما صام يوم عرفة كله، فهنا في إشكال في الأجر في هذا اليوم، وهكذا في المسألة التي فيها مقصود لذاتها أو الأجر فيها مقصود. فهنا يعني قد يعني يساعدنا هذا المثال في القاعدة هنا. ومنها إذا اشترى عبدين فوجد بأحدهما عيبا لم يجز إفراده بالرد، فلو قال رددت المعيب منهما فالأصح لا يكون ردا لهما. وهنا هذه مسألة مهمة عندنا في المذهب، مسألة فقهية، أحد ممكن يأتي بالمسألة دي إيش تسمى عندنا، يعني من من من صح القول من افتراضات المذهب وإن كانت راجحة. اشترى عبدين فوجد بأحدهما عيبا لم يجز إفراده بالرد، يعني واحد اشترى موبايلين ماشي وراح لقى في الموبايل رد عيب، يقول لا يجز إفراده بالرد، ما ينفعش يروح يرد الموبايل المعيوب، فلو قال رددت المعيب منهما فالأصح لا يكون ردا لهما. لو قال رددت المعيب بس منهما فالصحيح أنه لا يكون ردا للإثنين. هذه مسألة تسمى عندنا تفريق الصفقة، هذه مسألة مهمة. تفريق الصفقة قال به الشافعي رضي الله عنه، وهو أنك إذا اشتريت الآن خليها موبايلين الآن أو عبدين، هو طبعا هنا موبايلين، الإشكال لو قال لك هذا الموبايل بعشرة وهذا الموبايل بخمس، يبقى أنت دفعت خمسة عشر وجدت رجعت وجدت أن هذا فيه العيب، فستقول لا وسأرد هذا الموبايل بثمنه 5000. طب لو قال لك أنا بعت لك الموبايلين بخمسة عشر ألف وجدت واحد فيهم العيب، الآن هل ترد الاثنين؟ وجب عليك ترد الاثنين، هو وجب عليك أن يأخذ الاثنين. طبعا الشافعية هنا قال ننظر في تفريق الصفقة، إن كان لهذا الشيء له قيمة فقيمة المثل، نفرق الصفقة نقول ليس يلزم البائع الذي باع أن يقبل من المشتري رد الاثنين، ما هو ممكن يرجع لها واحد بايظ قال له أنا مش هشتري منك حاجة أنا أريد أرد لك الموبايلين. هنا الشافعي يقول لا نفرق الصفقة، إيش نفرق الصفقة؟ السليم لا يرد والمعيب يرد، لكن ننظر لو كان من الأول في تفريق في السعر لا إشكال، لو لم يكن هناك تفريق في السعر ينظر لسعر اليوم سعر المثل، فلا يلزم البائع بأن يأخذ السليم ولكن يلزمه يأخذ المعيب ويرد له ثمن إن كان يرد أو يعطيه غيره. هذه تسمى تفريق الصفقة، وهذه مسألة أيضا مهمة في المعاملات وقال بها المذهب عندنا والصحيح الراجح. تنبيه حيث جعلنا اختيار البعض اختيارا للكل، فهل بالطريق السراية إلى الباقي من ذلك البعض، بمعنى أنه يقع على الجزء ثم يسري إلى باقي الأجزاء، أو لا يكون بطريق السراية بل اختياري للبعض نفس اختياري للكل؟ هذا الخلاف اللي تكلمنا عنه في أول القاعدة، بمعنى عبر بالبعض عن الكل، فيه خلاف مشهور في تبعيد الطلاق والعتق، فقال إمام الحرمين الجويني إنه من باب التعبير بالبعض عن الكل، وقضية كلام الرافعي أنه من باب السراية قال في التحفة وهو الأصح، هذا كله احنا شرحناه. وتظهر فائدة الخلاف فيما إذا قالت طلقني ثلاثا بألف فطلق واحدة ونصف، تقع ثنتان على القولين ويستحق ثلثي الألف على قول الإمام ويستحق نصفه على قول الرافعي وهو الأصح، اعتبارا بما أوقعه لا بما سرى عليه، هذه شرحناها لله الحمد. قال السيد عمر البصري وقد يقال ينبغي أن محل الخلاف صورة الإطلاق أما إذا أراد به حقيقة فمن السراية قطعا أو الكل فمن التعبير بالبعض قطعا بخلاف ما إذا أطلق فإن المتبادل الحقيقة انتهى. ضابط لا يزيد البعض على الكل إلا في مسألة واحدة, لا يزيد البعض على الكل إلا في مسألة واحدة, وهي إذا قال أنت علي كظهر أمي, رجل قال لامرأتي أنت علي كظهر أمي, فإنه صريح في الظهار. ولو قال أنت كأمي لم يكن صريحا بل كناية, فإن نوى أنها كظهر أمي في التحريم كان ظهارا, وإن قصد كرامة أنت كأمي في الكرامة فلا يكون ظهارا, لأن مثل هذا اللفظ يستعمل في الكرامة والإعزاز. يبقى لو جعلها أنت كأمي فقط نسأله عن النية, نسأله عن النية تريد التحريم أم تقصد الكرامة, لكن لو قال كظهر أمي يبقى هنا قصد به التصريح وهو الظهار. طبعا إلا يعني طبعا هذه في الفتوى بتختلف, كثير من العوام يقولونها وهو لا يعلم معنى الظهار, إما أنه يقصد أنه يعني لا يقربها كأنه ينزل منزلة الحلف, أو قد يقصد بها طلاقا فستنزل منزلة الطلاق, لكن إن قصد كان يعلم الظهار فتنزل على الأصل بأنها من باب الظهار. صلاة المغرب. طيب نقف, أقول أن انتهينا بفضل الله من القاعدة هذه, كنا نتمنى القاعدة 40 لكن نرجئها الأسبوع القادم حتى عندنا في العمدة اليوم باب الصلاة سندخل فيه فأحتاج معنا الوقت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. جزاكم الله خير.